هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟ زوج البنت محرم. محرم. زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه سافرت مع الحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك، لأنه محرم. زوج بنتها وزوج أمها زوج جدتها كلهم محارم. زوج بنت ابنها وبنت بنتها. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.